صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد اشتاقت نفوسنا إلى مشاهد النبوة وما تحمله من دروس وعبر وعظات موحيات. في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتناول مشهدا من أجمل هذه المشاهد، لكي نسيم فيه الطرف والعقل والبصر والبصيرة، لنستنطق ونستلهم بعض ما يحمله من دروس ومن عظات ومن عبر. البطل في مشهدنا هذا من الصحابة، الصحابي الجليل أبو طلحة. ثم ما أدراك ما أبو طلحة؟ يعني يكفي إنه لا يكفي من مناقبه ذلك المشهد يوم أحد، عندما انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يترس على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستقبل دونه النبال، لكي يستقبل دونه السهام، لكي يقول له: يا رسول الله، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. استهدف بنحره دون النبي صلى الله عليه وسلم، استهدف بظهره دون النبي صلى الله عليه وسلم، ففدى رسول الله يومئذ بنحره وظهره. ذاك يوم كله لأبي طلحة. في مقامنا هذا سوف نبدأ بهذه الكلمة التي قالها أبو طلحة في لحظة من اللحظات، وهو يخاطب بها زوجه أم سليم: لقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، وسمعت صوته ضعيفا، ولقد أحزنني ما رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لأهل الصفة، كان في صوته ضعف، كان في وجهه شحوب، وكان هذا كله أثرا من آثار الجوع، فلم تطق نفسه صبرا على ذلك، فدخل على زوجه أم سليم ثم قال لها: هل عندك شيء؟ فالتفتت إليه ثم أشارت بيدها كأنها تقول: عندنا مد من شعير، وهي تشير بيدها إلى قلة ما عندها. فإن كان الأمر أمر استضافة النبي وحده، فأرجو أن يكون هذا القرص كافيا، هذه الكمية من الشعير تكفي لعمل قرص واحد، فنستطيع أن نستضيف به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطعمه من جوع. يعني لكن إذا دعا أحدا آخر، إذا دعا نفر من أصحابه، فليس عندنا ما يكفي لهذه الاستضافة. إن جاءنا رسول الله وحده أشبعناه، وإن جاء معه أحد قل عنه. لم قال: فأعجنيه وأصلحيه، عسى أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل عندنا. لم قالت: فعمدت، أو قالت: فعمدت إلى مد الشعير. المد معناه ملء الكفتين، صاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفتين. نعم، فعجنت هذا المد، ثم أرسلت إلى ابنها أنس إلى نخل لهم كي يأتيهم بحطب تخبز عليه، فأتاها به، ثم استطاعت أن تصنع من هذا قرصا. فقال أبو طلحة لربيبه أنس، قال: يا بني، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم قريبا من خلي بالك من التعليمات، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم قريبا منه، يعني فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه. وعارف ما فيش إلا كمية محدودة جدا جدا لا تكفي إلا لفرض واحد. فقم قريبا منه فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه. نعم، حتى إذا قام على عتبة بابه قل له إن أبي يدعوك، ولا تدعو معه أحدا غيره. تعليمات مفصلة جدا ليتأكد أن المدعو شخص واحد فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما في البيت عبارة عن قرص شعير واحد لا يكفي إلا لاستضافة فرد واحد. نعم، إن أبي يدعوك ولا تدعو معه غيره ولا تفضحني. يا بني لا تفضحني بدعوة أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجده في مجلسه وأصحابه حوله نحو من 80 رجلا، فقام ينتظر أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بوجهه فيقول: أرسلك أبوك يا بني؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لطعام؟ فقال: نعم. اعمل ايه؟ لا يملك أن يكذب. لطعام؟ فقال: نعم. نعم، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على أصحابه فيقول لهم: قوموا باسم الله أجيبوا أبا طلحة، قوموا باسم الله أجيبوا أبا طلحة. ثم أخذ بيد أنس فشدها بيده، وكان عمره حوالي 17 سنة تقريبا. نعم، وانطلقوا يسيرون إلى بيت أبي طلحة، ولا تسأل عن أنس وهو يسير ويده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الدنيا تدور به، لا يدري ماذا يقول لأبي طلحة إذا التقى به وقد جاء بالنبي ومعه هذا الراح هذه الكمية الكثيرة من البشر، رغم أن أبا طلحة كان قد أوصاه وحذره. وده تعليمات مفصلة، استنى لما أصحابه يمشوا، امشي وراه ساكت، إذا وقف على عتبة الباب فقد بلغوا رسالة في اللحظة دي. لكنه ماذا يملك وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له إلا أن يجيبه وأن يصدقه القول؟ ثم ما عساه أن يصنع طعامهم القليل بهذا الجمع الكثير؟ كل هذه مشاعر تدور بخلد هذا الغلام ويده بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم كيف ستكون المفاجأة لأبي طلحة عندما يستقبل هذه الأخبار. فلما دنوا من بيت أبي طلحة أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يد أنس فانطلق مسرعا ودخل على أبي طلحة فقال: يا أبتاه، لقد قلت لرسول الله الذي قلت لي فدعا أصحابه فقد جاءك به. نعم، فدفعه أبو طلحة بيده وقال: فضحتني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما علمت ما عندنا؟ ما أنت عارف البير وغطاء، أو ما علمت ما عندنا؟ فقال أنس: بدا، لكنني لم أستطع أن أقول لرسول الله شيئا، قال لي لطعام فكرهت أن أكذب. شوف أيضا التربية في مجتمع النبوة، قال لي لطعام فكرهت أن أكذب. فكرب أبو طلحة لذلك كربا شديدا، ثم أقبل على زوجه أم سليم قال لها: يا أم سليم، لقد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم به. قالت له: الله ورسوله أعلم. لا تحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف إمكاناتنا يعني، ويعرف، لأنه لم يكن غريبا على بيت أبي طلحة، كان يكثر الدخول عليهم، فهو يعرف المدخلات والمخرجات ما دام قد اتخذ هذا القرار واختاره فهو أعلم بما صنع. نعم. فخرج أبو طلحة ثم قام على الباب ليستقبل رسول الله وضيفانه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لمن معه اقعدوا، فجلسوا في السكة، ثم دخل هو وأبو طلحة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك، وإنما هو قرص صنعته أم سليم، وما عندنا ما يكفي من أرى معك. هو الصراحة مهمة، نعمل إيه طيب؟ وما عندنا ما يكفي من أرى معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل وأبشر، فإن الله عز وجل سوف يبارك فيما عندك. ادخل وأبشر فإن الله عز وجل سوف يبارك فيما عندك. نعم. فدخل أبو طلحة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله: يا أم سليم، هلم ما عندك، أخرجي ما عندك. نعم. فجاءته بالصحفة فيها القرص، فقال: هل عندك سم؟ فقال أبو طلحة: قد كان عندي عكة فيها شيء من سم. نعم. قال: فأتي بها. فجاء بها عكة عجفاء ينظر إليها الناظر فيقول: فيها شيء أو ليس فيها شيء، حاجة قاحلة يابسة، يعني يمكن خرخور فيها ظاهر ولا حاجة، يعني كل الموضوع. نعم. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها ثم قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. ثم قال: اقلبيها يا أم سليم. نعم. فقلبتها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها حتى سرب منها شيء. نعم. فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه ثم مسح به القرص وقال: بسم الله، فانتفخ القرص. نعم. فما زال يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى انساح في الجفنة كلها. ثم قال لأنس: أدعو عشرة من أصحابي، فدعا له بعشرة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في وسط القرص وقال: كلوا بسم الله. نعم. يعني فأكلوا حوالي القرص حتى ثملوا شبعا. الرواية بيقول حتى ثملوا، تعرف الثمل السكر، يعني كل وشبع لحد ما فيش مجال، حتى ثملوا شبعا. فما زالوا يدخلون عشرة عشرة فيأكلون، لا يرعي أحد منهم على أحد، يعني محدش مهتم من يخلي اللي بعده، وكل واحد بيأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل، وكل واحد يأكل جهده وطاقته حتى شبعوا كلهم. ثم دعا أبا طلحة وأم سليم وأنس، يعني أو أنس، فجلسوا معا ثم قال: كلوا. فأكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا، ثم رفع يده، وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كما هو، منطقة الوسطى من القرص لا تزال بحالها كأن القرص لم يمسسه أحد. فقال: يا أم سليم، أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء. شفتهم بعيني بيأكلوا، وإلا قلت أقول ما حدش مد إيده على الطعام ده. يا أم سليم، أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء. ثم جمعت أم سليم ما بقي فأهدته لجيرانها. 80 شخص هم ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام أكلوا، ثم أكل البيت كله وأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقيت بقية تهدى إلى الجيران. بين يدي هذه القصة أو هذا المشهد جملة من الوقفات أرجو أن نتدبرها وأن نتذاكر حولها. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر عليه أثر الجوع في صوته وفي شحوب وجهه، إنما هو ذلك النبي الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله جل وعلا أنزل عليه في كتابه، يقول له: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يزوي الدنيا عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لسيقت إليه الدنيا بحزافيرها وأتته صاغرة، لكن الله جل وعلا اختار له هذا اللون من ألوان الحياة لجملة من الحكم. في مقدمتها أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم رسالته من غير أن يكون له من هذه الدنيا ما يتخوله، لكي لا يقال إنما كدح في دعوته لكي ينال هذا النصيب الكبير من الدنيا الذي حازه في نهاية المطاف. ولا يمكن يعني يحصل مع بعض الدعاء إذا فتح الله عليهم وهم في طريق الدعوة إلى الله، ربما يتهامس الناس من أين لهم هذا ومن أين أتوا به وكيف تستثمر الدعوة وكيف توظف لتحقيق مكاسب شخصية ومآرب دنيوية، ويفتح باب من أبواب الجدل والقيل والقال. فكأن الله جل وعلا اختار لنبيه، وكأنه اختار أيضا لمن يسير على دربه من بعده أن يعيش هذه القلة على شظف من العيش، على نقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعم، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرزق الناس من دنياهم شيئا، ولم يتنعم بفضول العيش دونهم. نعم، وعندما مات نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، يعني فيرجع إلى ربه وما خلف وراءه من حطام الدنيا شيئا لكي يرثه من بعده أهله أولاده وذريته. نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعيش هذه الحالة يكون فيه وحدة حال بينه وبين المدعوين، فإن جل أنصار الدعوة من الفقراء، فإذا كان الرمز الكبير من المترفين الأغنياء يعمل فجوة وفاصل نفسي بينه وبين عوام المدعوين من الفقراء، فلكي تحدث وحدة حال بينه وبين الناس، بينه وبين من يدعوهم، اختار له الله جل وعلا هذه الحالة التي عاش عليها صلى الله عليه وسلم صابرا راضيا محتسبا. وقد خيره ربه بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا، أن يكون ملكا أيضا نبيا ورسولا، فاختار العبودية والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا سلوى للفقراء والمساكين الذين يعيشون في شظف من العيش، يعني عندما يعني تخالجهم يعني بعض المشاعر المؤلمة حول ما يعيشونه من شطف العيش ومن ضيق ذات اليد، فإنهم يذكرون أن أكرم الخلق على الله عز وجل وأن أحبهم له عاش هذه الحياة، فيكون هذا سلوى لهم ويكون تعزية لهم، فيسكب الله في قلبهم بهذا برد العزاء والسكينة والطمأنينة. ومن أجل هذا كان من الهدي النبوي أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا وإلى من هو فوقك في الدين، أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك، أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك ويحدث منك إدلال على ربك بعبادتك له. وقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من ثم كان من ثمرات الإيمان بالملائكة إن الشخص يدفع الغرور عن نفسه بعبادته لربه، يدفع عن نفسه إدلاله على ربه بعبادته له، ده ما يقارن حاله بحال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، حتى قال الله جل وعلا عنهم: نعم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كأنهم وحدهم الذين يسبحون الله عز وجل، رغم أن البشر يسبحون وأن الأنبياء يسبحون، لكن لأن هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لكن هنا وقفة، لعل قائلا يقول: طب ازاي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعى وحده ثم يفاجئ الناس بهذا الكم الكبير؟ وهل هذا كان هديه العام صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها؟ لا، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أدبه أن يدعو أحدا إلى وليمة لم يدع إليها. وانتم عارفين، سألكم فقط موقفين: عندما جاء رجل من الأنصار يكنى بأبي شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. نعم، فدعاه فجاء معهم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. القاعدة العامة: ما حدش يدعى إلى وليمة ويستصحب معه من لم تسبق له دعوة من قبل المضيف. ويعني كانوا يعتبرون هذا من قبيل التطفل المذموم، وتلك عادة عربية من قبل ثم أقرها الإسلام. كنا ندعو يعني إمناه من يدعى إلى الوليمة فيأتي معه بالرجل أو الرجلين. يعني فالأصل أن المضيف وأن صاحب الدعوة إنما هو صاحب الحق في أن يأذن لمن شاء وأن يحدد العدد الذي شاء، ومن دخل بدون إذنه فإن طابت نفسه باستبقائه أبقاه، وإن لم تطب نفسه وأراد أن يرجعه رجع. في مقام آخر نذكر أيضا حادثا آخر لكي نجمع بين هذه المواقف، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس أن جارا لرسول الله فارسيا كان طيب المرق، نعم، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه، يقصد عائشة، لم يشأ أن يستصحب زوجته قبل أن يستأذن لها. نعم، فقال له: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني مش عايز نحن اتنين، بلاش، خلاص انت من حقك ان انت تقول لا، ولا من حقك ورحش. فقال: لا. نعم، فعاد يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، فقال له: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انت لا ولا لا. نعم، ثم عاد يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، فقال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم تطب نفسه، ولم يكن من هديه الغالب والدائم أنه إذا دعي إلى وليمة أن يستصحب معه من لم تسبق له دعوة من صاحب البيت. لكن هنا نحن أمام أمر خاص، يعني نحن أمام آية من آيات الله عز وجل أجراها الله على يد نبيه، يعني فيثبت بها الإيمان في قلوب الصحابة، لأن كلما زادت البينات كلما زاد رسوخ الدين ورسوخ الاعتقاد ورسوخ الإيمان. نعم، لقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيستنزله من بركة ربه يعني لقد علم أن ما سينزل من بركة الله جل وعلا أكثر وأوفى مما عده أبو طلحة له، وأن ثمة آية سيظهرها الله عز وجل وسيراها الجميع بأعينه، وسوف تكون إضافة إلى رصيد النبوة من المعجزات الحسية بعد المعجزة المعنوية الكبرى القرآن الكريم. فهذا الموقف له خصوصية، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أعلمه ربه جل جلاله ما سينزل من البركة بهذا الطعام، وأن هذا المشهد سوف يكون آية وسوف تضاف إلى جملة الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأييد الله له بالمعجزات صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله، عندما تتأمل في هذا المشهد أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أهل الصفة بحفظهم القرآن ويقرئهم كتاب الله عز وجل، وهو على هذه الحالة من الجوع والجهد والمشقة، لكن النصب والكبد والجوع والجهد والمشقة لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي وهو على هذه الحال ليشتغل بتعليم أصحابه كتاب الله عز وجل. يعني وكأن هذا التعليم هو القوت المعنوي اللي بيتقوت به النبي صلى الله عليه وسلم فيستعين به على الجوع وعلى معاناته. نعم، وهو القائل: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. سبحان الله، المشهد أيضا إنما يدلك على عمق التواصل والتحام وشائج العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. 80 شخصا حول النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا من ديارهم كي ينزلوا ضيوفا على الإسلام، كي يقيموا في دار الصفة، وهي دار ملحقة بالمسجد، وهي دار من لا دار له، دار العزاب اللي ما لهمش أزواج، فقراء اللي ما لهمش بيوت، الضيوف اللي ما لهمش مساكن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شديد العناية بهؤلاء وشديد الحفاوة بهم، نعم، وشديد الرعاية لهم. خير واحد عندما يهاجر من بلده ويترك الدنيا كلها وراء ظهره لكي ينزل ما أخرجه من بيته وما أخرجه من بلده إلا حب الله ورسوله، ما أخرجه من بيته إلا الإيمان بالله ورسوله، فيكون هذا جديرا بخصوصية بمزيد من الرعاية ومزيد من الحفاوة ومزيد من العناية. من أجل هذا عندما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام لم تطل نفسه أن يذهب ليستمتع بالطعام وحده، ثم يخلف من وراء هؤلاء الفقراء المساكين الضيوف، ليس لهم بيوت، ليس لهم مال، ليس لهم ما يعولون عليه في هذه الحياة الدنيا، صحبوا رسول الله على ملء بطونهم كي يتعلموا منه دين الله عز وجل ويقرأوا عليه كتاب الله تبارك وتعالى. يعني بتلاحظ أيضا هنا ملاحظة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في طريقه إلى بيت أبي طلحة وإيده في يد أنس، وبالمناسبة إن أنس لم يكن ابن أبي طلحة وإنما كان ربيبه، أنس لم يكن ابن أبي طلحة وإنما كان ربيبه، وإسبغ الأبوة حتى ولو لم تكن أبوة حقيقية، يعني ما دامت لا تلتبس بالتبني غير المشروع يبقى هذا نوع من أنواع الخلق العالي، يعني والرحمة الفياضة التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أولا أبو طلحة يقول له: يا بني اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بني أرسلك أبوك. وبعدين طول الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماسك إيده. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان سنه حوالي 59 سنة، وكان شاب عمره حوالي 17 سنة. هذا تواصل بين أجيال، 17 سن الشباب والمراهقة، طبعا يعني بالمناسبة المراهقة عندنا في الشرع غير المراهقة في ثقافة القوم. هناك المراهقة بتمتد إلى 18 سنة و 19، عندنا المراهقة مرحلة اللي هي قبيل البلوغ. لو الولد بيبلغ 12 أو 13 سنة يعني بدءا من 10 فصاعدا، هذه تبدأ مرحلة المراهقة بمفهومها الشرعي اللي هي مرحلة التي تسبق البلوغ مباشرة. يعني حتى بعض الفقهاء بيقولوا ان من الممكن المراهق اذا كان حصيفا واذا كان سديد الرأي فان جمهور الفقهاء يجيزونه محرما. يعني الحنابلة يشترطون البلوغ، لكن جمهور الفقهاء يجيزون المراهق الذي لم يبلغ مبلغ يعني الذي لم يبلغ مبلغ الرجال بعد، لم يبلغ الحلم. يعني قالوا إذا كان تختلف باختلاف الأحوال، في طفل عمره 11 سنة 12 سنة بس ما شاء الله عنده رجولة مبكرة، عنده حصافة، عنده عقل، عنده سداد رأي تعتمد عليه تشيله فيشيل. يعني فجمهور الفقهاء يقول لا بأس بهذا أن يكون محرما، لأنه يمكن أن تعول عليه أمه أو من يسافر معها في السفر. يعني أما المجتمعات المعاصرة يعني امتدت بالمراهقة إلى سن 18 سنة و 19 سنة. عندها 18 سنة بيقودون جيوش ويفتحون دول ويشيدون حضارات ويبنون مجتمعات وأمم. الفرق بين التربية في مهد النبوة وتحت ظلالها والتربية تحت ظلال الجاهلية والعلمانية والفصل بين الدين والحياة. فمما يشدك في هذه القصة التواصل بين جيلين، يعني وعمق التلاحم، يعني وحفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. كانت يده في يد أنس طوال الطريق، لم يطلق يده إلا عندما اقترب من البيت عشان يدخل يبلغ أهل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ومعه هذا العدد من الناس. طبعا يعني احنا مش ننسى ان أنس واخد تعليمات مشددة وهو ماشي لكي يدعو رسول الله وحده، لكن اتحط في موقف مأزق. النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالسؤال، يا بني أرسلك أبوه؟ طبعا أرسله. يعني فقال ألي طعام يعمل إيه؟ ما فيش حل غير الصدق. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، يمكن أن يكون بخيلا، يمكن أن يكون جبانا، لكن لا يمكن أن يكون كذابا. فهو تربى في هذا الجو وفي هذه البيئة أن الكذب جريمة وأن الكذب عار وأن الكذب خسة وأن الكذب خيانة. حتى الكفار كانوا يعتقدون أن الكذب خسة وأن الكذب خيانة وأن الكذب مسبة وعار لا يقع فيه الرجل الحر الرجل الشريف. يعني فلم يقدر، وقد بادره رسول الله بالسؤال ألي طعام، لم يقدر إلا أن يجيب صادقا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المعجزة اللي حصلت دي قدام الصحابة ما حصلتش قدام الكفار. إذا ما كانش المقصود بها الكفار، مقصود بها تثبيت الإيمان في قلوب هؤلاء. يعني لأن تضافر ولأن تواتر وتكاثر البينات إنما تزيد الإيمان عمقا ومتانة ورسوخا. الإيمان يزيد ويضعف، الإيمان كأعمال أو الإيمان كعقائد، فإنه يزيد بمزيد من البينات. كلما ازدادت البينات والمعجزات كلما رسخ الإيمان وزاد، ومن ثم كان إيمان الرعيل الأول الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بأم أعينهم معجزاته كان أقوى وأرسخ وأمتن وأصلب وأثبت من إيمان من جاء من بعدهم ممن نقلت له هذه البينات نقلا ولمشاهدها بأم عينه. وليس المخبر كالمعاين. يعني التصرف الجميل ان ابو طلحه عندما فوجئ بهذا العدد ثم دخل على زوجه ام سليم المشوره الزوجين مع بعض إذا نزل بهم أمر يعني يتحدثان ويتشاوران، ثم يعني أشارت عليه بما تشير به الزوجة الصالحة، الله ورسوله اطمئن ما دام النبي عمل كده فهو عارف بيعمل إيه، ما تقلقش الله ورسوله أعلم. وبالمناسبة نحن نستخدم هذه الكلمة كثيرا، هل ينفع نقول في زمننا هذا الله ورسوله أعلم في المسائل الكونية؟ بس أقول لك أنت هديني بكرة فأقول لك الله ورسوله أعلم، لا، الله ورسوله أعلم في القضايا الشرعية، أما القضايا الكونية القدرية المتعلقة بعلم الغيب تقول الله أعلم. فبس ما نخلطش بين استخدامها في الإطار الشرعي واستخدامها في الإطار الكوني. كنت بتحدث عن حكم شرعي حلال وحرام وأحكام شرعية، نعم الله ورسوله أعلم، فلا أحد أعلم بمراد الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تحدث عن أمور كونية، يا ترى هيحصل إيه لما نروح، هيحصل إيه في المستقبل؟ لا، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فأم سليمة رضي الله عنها قالت الله ورسوله أعلم، تتحدث عن الموقف ده ما دام قد اتخذ هذا القرار، يعني وقد علم أن ما عندنا لا يكفي إلا لي فرق، فهو ينتظر بركات ورحمات من الله عز وجل، فلا تقلق اطمئن إن رسول الله يعلم ماذا يصنع، فهو أخبر بما يصنع لكي تسكب في قلبه السكينة والطمأنينة والعزاء في مثل هذا الموقف. وقد أرى الله أبا طلحة يعني وأرى أم سليم ما قرت به أعينهما وما ازداد به يقينا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل أن يتذاكر الناس حول سيرة النبوة، ما أجمل أن يجتمع الناس لكي يتداولوا حول قصة يعني من قصص النبوة ومشهد من مشاهدها، يعني فإن من عرف رسول الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على متابعة سنته، فكيف نغرس في قلوبنا محبة رسول الله؟ نعم، من خلال المزيد من التعرف عليه والمزيد من التواصل معه. وأذكر الله أحد إخواننا في الرياض كان يقول والله إني لا أعرف عن رسول الله أكثر مما أعرفه عن والدي، عشت طول عمره مع السيرة مع السنة مع الشمائل قال والله أنا فعلا أكاد أجزم أن أنا وصلت إلى مرحلة أعرف عن رسول الله أكثر مما أعرفه عن والدي. نعم، فمن عرف رسول الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على متابعة سنته، ثم تأتيه البشارة المرء مع من أحب، يعني فيرجى له أن يجمعه الله مع من أحبه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة